يقول السائل: ما حكم المعانقة عند التعزية؟ المعانقة تشرع إذا قدم الإنسان من سفر، كما ثبت عن الصحابة من حديث أنس رضي الله عنه الطبراني قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وجاء عن الشعبي أيضا مثل ما جاء عن أنس رضي الله عنه. هذا هو السنة، يكون عند قدوم من سفر. نزل بعض العلماء الغيبة الطويلة، مثل إنسان لقي أخاه أو صاحبه وكلاهما في البلد لكن لم يرى بعض منذ زمن طويل، مدة طويلة، فقال: لا بأس أن يتعانق. وذلك أن التحية والمعانقة من تحايا أهل الإسلام، وتحايا أهل الإسلام عبادة، قاعدة في العبادة، يعني في أصلها أو القاعدة في التحايا أنها عبادة، لكن كونه يحيي بالقول ويزيد من الكلمة الطيبة هذا باب مفتوح لله الحمد، لكن الهيئة والصفة هذه عبادة، مثل المصافحة يكون باليمين ما يكون بالشمال، وهكذا العناق لا يكون بالتقبيل، الفم على الفم بين الرجال، وكذلك النساء يكون معانقة. فمن هذا المعانقة في عند التعازي ليس هناك دليل عليها، والناس اعتادوها اليوم، ومثل المعانقة في أيام العيد. من أهل العلم من يقول إن هذه ليست مشروعة، ويقتصر على ما جاء في السنة والمصافحة، ويقول الكلمات الطيبة. من أهل العلم من وسع في هذا وقال: هذه مناسبات يحصل بها أنس وراحة، والإنسان يشتاق إلى أخيه، يريد أن يضمه إليه، يريد أن يعانقه. وبالجملة كما قال أحمد رحمه الله في تحايا العيد أنه قال: من ابتدأني رددت عليه. وإذا حس المسلم من أخيه أنه ربما وقع في نفسه شيء لو لم يعانقه فلا بأس أن يعانقه درءا للخلاف والنزاع. وقد يكون الإنسان يرى مسألة أو قولا لكن قد يقع في نفس أخيه لو لم يعمل معه ما يحب يقع منه جفوة، فلا بأس أن يترك هذا الأمر ولو كان راجحا عنده، ولو كان السنة، لأجل التأليف. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه تترك السنة أحيانا لأجل التأليف، الأمر المسنون لأجل التأليف القلوب. لو كان أمر مسنون والناس على أمر آخر فلا بأس أن يترك لأجل تأليف القلوب، والنبي ترك أمورا واجبة عليه الصلاة والسلام لأجل تأليف القلوب، ترك أمورا واجبة صلوات الله وسلامه عليه لأجل تأليف القلوب. ولو أن إنسان جاء إلى قوم يقنتون وهم مستمرون في القنوت في صلاة الفجر، مع أنه ما ثبت في حديث صحيح، حديث ضعيف، ولو لم يقنت بهم لا حصل بينه وبينهم نفرة، فقنت تأليفا لهم حتى يسمعوا منه فلا بأس. فهذا الأمر أيسر لأجل أن لا يحصل جفوة، خاصة أنهم اعتادوا مثل هذا الشيء، فإن أمكن أن يعلمهم أن يكتفي بالمصافحة فلا بأس، وإلا فيراعي ما هو أجمع للنفوس والقلوب. نعم.